وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون توبة. أيضا شارب الخمر يوصف بأنه فاسق، لأنه فسق عن أمر الله سبحانه وتعالى وارتكب ما نهى عنه، ولذلك يسمى فاسقا. وسميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج من مكان إلى مكان، كذلك الفاسق هو الذي يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى ويرتكب نواهيه. والتفسيق في شارب الخمر باتفاق، لا خلاف بين العلماء في ذلك. نعم. وإن لم يبلغ حد السكر. نعم. وفي من بلغ حد السكر فيما سوى الخمر. نعم. واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد. والصحيح أن الأنبذة وغيرها ما كل مسكر فإنه محرم، لأن معنى حديث رسول الله كل مسكر خمر، ما أسكر كثيره فقليله، إذا سمى الرسول كل ما يسكر يذهب العقل فهو خمر. واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد، وأكثر هؤلاء على وجوبه، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب، فقال جمهور هذا الذي قال المؤلف واختلفوا في وجوب الحد وغيره. هذا الكلام نحن قلنا حصل خلاف في زمن الصحابة، وبينوا للذين قال لهم وجهة نظر ورجعوا إلى الحق وأنابوا إلى الله، لأن عمر رضي الله عنه لما ناقش قدامى لما تلا الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، قال إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. نعم. إلا أنهم وقبل ذلك قال له لقد أخطأت يا قدامى، إذا اتقيت تجنبت أو اجتنبت ما حرم الله. إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب، فقال جمهور الحد في ذلك 80، وقال شافعي إذن هناك خلاف في مقدار الحد، لأنه جاء في حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أنس بن مالك أنه قال أتي برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بالنعال 40، وفي زمن أبي بكر فصنع به مثل ذلك، وفي زمن عمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف يجلد جلد الفرية 80، وجاء في بعض الروايات أنه استشار ممن استشار، استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيجلد حد الفرية، يعني حد القذف الذي مر بنا قبل هذا الكتاب. وحد القذف قد بينه الله سبحانه وتعالى في سورة النور، يعني الله سبحانه وتعالى بينه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا هو حد القذف، إذن هو محدد. فقالوا الذي يشرب الخمر يصيبه الهذيان، وإذا هذا افترى فربما يرمي هذا أو يرمي هذا، وأقل الحدود إنما هو حد القذف 80 جلدة، إذن يجلد السكران 80 جلدة، ولا يعتبر هذا أيها الإخوة مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم إنما غلظوا ذلك ماذا من باب المصلحة ومن باب درء المفاسد، فالناس تساهلوا في ذلك الأمر وأصبح أمرا سهلا عندهم، ولذلك رأى عمر رضي الله عنه باستشارة الصحابة أن يضع حدا رادعا زاجرا مانعا لهم من أن يقدموا على هذه المعصية، فزاد في الحد. نعم. فقال جمهور الحد في ذلك 80، وقال شافعي وأبو ثور وداود رحمه الله الحد في ذلك 40، وهي أيضا 80 رواية للإمام أحمد، يعني القول الأول الذي نسبه إلى الجمهور 80 هي أيضا رواية للإمام أحمد، وقول أيضا للشافعية بأن حد الخمر هذا هو قول الجمهور، يعني من يشرب الخمر يجلد 80 جلدة، هذا قول أكثر العلماء، وهناك من يقول يجلد 40 جلدة، وهذا هو مشهور قول الشافعي ورواية للإمام أحمد أيضا، وقال بها بعض العلماء. وقال الشافعي وأبو ثور وداود رحمهم الله. ولذلك أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم يدركون بأن ما يقررونه في وقت هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره، في لما جاء إلى علي بن أبي طالب بعقبة بن عام بعقبة ماذا جلده وماذا قال؟ قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إليه. إذا بين علي بن أبي طالب بأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله أبو بكر كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما فعله عمر رضي الله عنه لم يكن خارجا عن سنة رسول الله، ولذلك قال وكل ذلك سنة وهذا أحب إليه. يعني ما الذي أحب إليه؟ هو أنه جلد 40، جلد عقبة 40، جلد الوليد بن عقبة 40، وقال هذا أحب إلي. لماذا؟ لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكل قال سنة. وقال الشافعي وأبو ثور وداود الحد في ذلك 40، وهي رواية كما قلنا للإمام أحمد. هذا في حد الحر. وأما الحد العبد فاختلفوا فيه. إذن عرفنا في كثير من الحدود التي مرت بنا بدءا بالزنا، فإن حد العبد على النصف من حد ماذا؟ الحر. فالله تعالى يقول فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأن العبد يقاس على الأمة، والآية نص في الأمة. وأننا عندما انتقلنا إلى القذف رأينا أن الذين قالوا بأن العبد يحد نصف حد الحر قاسوا ذلك على ماذا؟ على الزنا. وكذلك أيضا هنا. وأما حد العبد فاختلفوا فيه، فقال جمهور هو على النصف من حد الحر. وقال أهل الظاهر، يعني الجمهور قولهم مستقر بالنسبة لحد العبد منذ أن بدأنا في كتاب الزنا ثم في القذف وإلى هنا، هم يرون بأنه على النصف من الحر. نعم. وقال أهل الظاهر حد الحر والعبد سواء. لماذا أهل الظاهر؟ لأن أهل الظاهر كما هو معلوم يأخذون بظاهر الكتاب والسنة، والله تعالى هناك يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن قالوا لا فرق بين حر وعبد في هذا، الآية عامة. والجمهور كما ترون استدلوا بالآية هناك وقاسوا العبد على الأمة. أيضا كذلك هنا قالوا الأدلة عامة، فالرسول جلد 40 وعمر جلد أيضا 80، ولم يرد تفريق بين حر وعبد قالوا. وقال أهل الظاهر حد الحر والعبد سواء وهو 40، وعند الشافعي 20. لأن الشافعي ماذا قال؟ لأن الشافعي يرى بأن حد الحر هو 40، إذن يكون العبد كم حدها المملوك؟ على النصف من ذلك، وكم النصف؟ إنما هو 20. إذن هو ما خرج الإمام الشافعي عن قاعدته، وهي رواية أخرى للإمام أحمد. وعند من قال 80 40، يعني الذين قالوا بأن الحد أخذوا بما فعله عمر رضي الله عنه، وجاء تعليله بأنه كثر التساهل وكثر الذين يشربون الخمر، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك. وممن أشار عليه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فيكون النصف 40. قال مؤلف رحمه الله فعمدة الجمهور تشاور عمر وصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر. وبهذا نتبين أيها الإخوة أهمية الشورى ومكانتها في الإسلام، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي وما كان ينطق عن الهوى، ولكنه كان يستشير أصحابه في ذلك. وتعلمون بأن من أوليات استشارته لأصحابه ما حصل في وقعة بدر، عندما استشارهم في المكان أين يقفون، فقالوا للرسول أهو الرأي أهو الأمر أو المشورة؟ قال بل الرأي والمشورة. فبينوا له ما هو الموقف الذي ينبغي أن يكون، وتلك الآبار التي كانت للعدو إنما هي تغور يترمى فيها الحجارة حتى يكون المسلمون على استداد، فأخذوا أماكنهم المناسبة. والرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون في غزوة الأحزاب لما جاء المشركون من كل حدب وصوب وتكالبوا على المؤمنين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لا شك بأن المؤمنين في غاية التوكل على ربهم، فهم يتوكلون على الله تعالى حق توكله، لكن أيضا هناك أمر مطلوب من المؤمن بأن يأخذ بالأسباب. ومن الأسباب أن استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك، فأشار عليه سلمان الفارسي بما كان عنده من خبرة في بلاده التي قدم منها ليدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم له ما تمنى، فكان أحد أصحابه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه: سلمان منا آل البيت. إذن أشار عليه بأن يحفر خندقا، إذن فحفر الخندق، فكان ذلك الخندق بين المؤمنين وبين الكافرين. وتعلمون بأن هذه أسباب، ولكن النصر كله أيها الإخوة لا يكون إلا بنصر الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فمن ذا الذي يخذلكم. إذن إذا نصر الله عباده المؤمنين فلا يستطيع أحد أن يقف أمامهم، ولذلك الخندق ما كان هو النهاية. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم تلكم الريح فكفأت قدورهم وأطفأت نيرارهم وأيضا أطاحت أسقطت خيامهم وفروا لا يلوون على شيء. فمن الذي هزمهم؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون لا قيمة لهم ولا مكان إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب النصر منه وبذل كل الأسباب التي تجعلهم يكونون في الله سبحانه وتعالى. فأمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر وإشارة علي. إذن عمر رضي الله عنه لم يفعله من غير سبب، ولكن عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وهو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون مكانة عمر وحصافته وكيف كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه في كثير من الأمور، في أسرى بدر، فيما يتعلق بمقام إبراهيم، فيما يتعلق بالحجاب، بغير ذلك من الأمور، وفيما يتعلق بالخمر أيضا كان يدعو الله تعالى التي معنا. فعمر رضي الله عنه رأى التساهل من الناس والاستخفاف بهذا الأمر، فأراد أن يجعل زاجرا أقصى حتى يرتدع الناس. ولذلك قال العلماء: لي ولي الأمر من باب المصلحة أن يضاعف العقوبة. وترون الآن ما صدر من أن يروج للمخدرات ويؤذلهم، لأن هذا أشد ضررا من الذي يشرب الخمر. الذي يشرب الخمر إنما يضر نفسه، لكن هذا يأتي بهذه السموم ليقتل بها المؤمنين. فلي ولي الأمر أن يتخذ عقوبة صارمة ليردعه، فهو المسؤول، لأن السلطان هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالقرآن كتاب تعليم وهداية وإرشاد، ولكن السلطان ينفذ ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يطبق ذلك تطبيقا عمليا. أما بالنسبة للصالحين المتقين الخاشعين المنيبين لله تعالى فليسوا بحاجة إلى زواجر. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما كان يقال في وصفهم: تجد أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، تقرأ الآيات فتراها في أخلاق رسول الله، في صفاتهم، في أفعالهم، في أقوالهم، في دعوتهم. ولذلك كان الناس يتسابقون إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى لما كانوا يرونه من الحالة والصفات التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، إن المسلمين بحاجة إلى أن يعودوا إلى هذا الدين الحنيف، وأن يتمسكوا بأهدابه، وأن يكونوا قدوة صالحة لغيرهم. فكم من الذين دخلوا في الإسلام إذا أعطوا صورة صادقة عن هذا الدين. كثير من الناس يظنون بأن هذا الدين هو دين العنف، هو دين القسوة، هو دين الشدة، هو لا يقبل أحدا. لا، مع أن هذا الدين هو دين السماحة والصبر. فرأيتم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتسامح، كيف تسامح مع أعدائه؟ لا تثريب عليكم، أقول لكم كذا وكذا، لا تثريب عليكم اليوم. وكم عفى رسول الله وكم صفح. وهكذا كان أيضا، والله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالمعروف ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان المسلمون قدوة صالحة، مرآة صافية نقية، إذا رآها الآخرون نظروا فيها فكانوا يتأثرون بما كانوا عليه. ولا شك بأن غير المسلم ينظر إلى صفات المؤمن، فإن كان يسير في نور الله فإن ذلك سيجذب المخالف إلى الحق. وقد رأيتم كثيرا من الأطباء غير المسلمين الذين وقفوا على بعض تلكم الأسرار المتعلقة بعلم الطب، والذين وضح لهم وأدركوا أن القرآن قد أشار إليها قبل أكثر من 1400 عام، رجعوا وأنابوا إلى الله. ولعلي ذكرت لكم قصة ذلكم القبطان الفرنسي الذي كان يقود سفينة في البحر الأبيض المتوسط، فكان يقودها في ذات يوم فاشتدت بهم الأمواج، وكأنه سمع في الآية التي يصف الله سبحانه وتعالى فيها أعمال المشركين أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سأل سؤالا واحدا فقط، قال هل ركب محمد البحر؟ قالوا لا، فآمن. إذن أيها الإخوة، هذا الدين له تأثير عظيم، يأخذ بمجامع القلوب ويؤثر فيها، فما أحوج المؤمنين إلى أن يعطوا صورة صادقة صافية نقية لغير المؤمنين. أنتم تسمعون في كل فترة بين الذين يدخلون في الإيمان، أنت عندما توازن بين الإسلام وغيره تجد أن غير المسلمين يبذلون الأموال الطائلة وينفقون والمغريات وينذر أن يدخل أحد في دينه، بينما تجد الإسلام يغزو النفوس بذاته. إذا نقل بصورة صادقة، كلما أصغى الإنسان إلى هذا الدين وما فيه من الحكم والأحكام وما فيه من الأسرار والغايات، فإنك تجد أن المنصف يقبل على هذا الدين. ألم يسلم كثير من أهل الكتاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هو شأن. إذن نحن أيها الإخوة بحاجة إلى أن نبين لغيرنا الإسلام، فالكلام وحده لا يجدي، وأنا مسلم وكذا، والناس ينظرون إلى أعمالك قبل أقوالك، فما الفائدة أن تقول الحق وتعمل على خلافه؟ والله تعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. فأمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة رضي الله عنهم لما كثر في زمانه شرب الخمر. ويذكر بعض الكاتبين في أنه جرى في اليابان قبل فترة أنهم رأوا حالتهم ترون البوذية، فأخذوا ينظرون في الأديان، نظروا في اليهودية فوجدوا أن اليهودية فيها القسوة وفيها الغلظة وفيها الشدة، ونظروا في النصرانية فقالوا في هذا الضعف، من ضربك على خدك الأيمن فأدله خدك الأيسر، فوجدوا أن الحق في الإسلام، لكن بعضهم أشار عليهم قالوا لا أنتم انظروا، اذهبوا إلى بلاد المسلمين انظروا. فذهبوا إلى بعض بلاد المسلمين فوجدوا ما يسمعونه عن الإسلام يخالف ما هم عليه، فقال إذا كانت هذه حالهم من الضعف ومن التأخر والتقهقر فكيف نحن ندخل، يعني يكون مصيرنا مصيرهم، فظنوا أن هذا هو الإسلام، ولكنهم ما أدركوا بأن هذا هو فعل المنتسبين إليه. نعم. وإشارة علي رضي الله عنه عليه بأن يجعل الحد 80 قياسا على الحد الفرية، فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه، يعني عنه كما قيل عن علي رضي الله عنه. نعم. فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه إذا شرب سكر، إذا شرب يعني الخمر سكر، هذه واحدة. وإذا سكر ماذا يحصل منه؟ يحصل له الهذيان، يبدأ يهدي بالكلام، ها؟ لا يعرف هذا من هذا، لون هذه من لون هذا، وخاصة إذا اشتد، هل هذا ضار وهذا نفي، يبدأ يتخبط في الكلام، والناس يختلفون في هذه الحالة. نعم. وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وإذا هذا أصابه الهذيان والخلط في الكلام والاضطراب يفتري على غيره، وافتراءه قد يقذف غيره. وإذا قذف ما حده؟ حده حد الفرية. وما هو حد الفرية؟ 80 جلدة، وهي التي نص الله تعالى عليها في كتابه. إذا انظر إلى مقاهسة الصحابة رضي الله عنهم، انظر إلى عمقهم، كيف كانوا يفهمون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى وهبهم عقولا راجحة، أيضا وهبهم إخلاصا لدين الله، وهبهم أيضا صفاء في أذهانهم وفي عقولهم، ولو لم يكن من ذلك إلا صحبتهم لمحمد بن عبد الله، فهم الذين تربوا في مدرسته وأخذوا العلم صافيا نقيا من مشكات النبوة، لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال. إذن هم تلاميذ محمد بن عبد الله، تربوا في مدرسته، تخرجوا في جامعته، تعلموا في هذا المسجد المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول الصحابي الملهم عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك، يشير إلى من؟ أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لنبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. فيا سعادة من إذا تردد في أمر من الأمور أن يرجع إلى ما كان عليه الصحابة. وهكذا أيها الإخوة، ترون كثيرا من المشكلات، من البدع، من الخرافات التي يقع فيها بعض المؤمنين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لو أنهم عادوا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فهم خير من يقتدى بهم، بل نحن مأمورون بأن نقتدي بهم. كيف كانوا يتعاملون مع تلك الأمور؟ لكفاهم ذلك. يعني إذا لم نجد ذلك في الكتاب العزيز ولا في السنة، نرجع إلى من؟ إلى الصحابة. هل فعلوا ذلك الفعل أو لم يفعلوا؟ الجواب: لم يفعلوا، بل بعضها حذروا منها. إذن ما يذهب مثلا بعض الناس إلى التوسل في الأموات؟ هذا أيها الإخوة شرك. كان الصحابة رضي الله عنهم يذهب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستسقي، ولما مات رسول الله ماذا فعلوا؟ طلبوا من العباس، قالوا: اللهم إنا كنا نستسقي برسولك، والآن ماذا يعني؟ يطلبون منه أن يدعو لهم، لأنه عم رسول الله. ما كانوا ماذا يعني يعتقدون فيه؟ ماذا؟ أنه ينفع أو يضر، أو كما يقولون مدد أو افعل؟ لا، ولا يعتقدون أنه واسطة بينهم وبين الله، لا. فيا أيها الإخوة، الصحابة ما كانوا يرجعون إلى رسول الله في قبره، ما كانوا يطلبون منه المدد، ولا يقولون افعل لنا كذا أو ارفع عنا كذا، لا، ولكنهم كانوا يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى. وعمدة الفريق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في ذلك حدا، وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود، يعني ضرب بالنعال وجريد النخل كما مر في حديث أنس الذي ذكرنا المتفق عليه بأنه صلى الله عليه وسلم أوتي برجل شرب الخمر فضربه 40 بالنعال وفعل ذلك, وأتي عمر وأتي أبو بكر رضي الله عنه فصنع مثل ذلك أي كما صنع الرسول. فلما كان زمان عمر رضي الله عنه واستخف الناس وتساهلوا أراد عمر رضي الله عنه أن يتخذ زاجرا ورادعا فاستشار الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف بأن يجلد جلد الفرية 80, وعلل علي رضي الله عنه بقوله إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيجلد 80. وأمدة الفريق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في ذلك حدا, وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود, وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر فقدروه 40. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب, واعتبر أيضا الصحابة رضي الله عنهم ذلك حدا, لأنه كونه يضرب بالجريد وبالنعال إنما هو حد. ولكن تعلمون أيها الإخوة بأن الخمر كما رأينا كان أولع فيها الناس في ذاك الوقت وتأثروا بها وكانوا قد تعلقوا بها, وذكرت لكم ذلك. ولذلك لما جاء تحريمها لم يأتي دفعة واحدة بل مر بمراحل 3, سؤال ثم نزلت الآية ثم النهي عنها وقت الصلاة ثم جاءت الآية الحاسمة للخلاف الرافعة له المقررة تحريمها وأنها ارتكاب لماذا لحد من حدود الله تعالى. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين 40 فجعل عمر مكان كل نعل صوتا. وروي من طريق آخر أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما هو أثبت من هذا, وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 40. وروي هذا عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت لكم فيما يتعلق عن علي بأنه جلد الوليد بن عقبة 40 ثم فصل قال جلد رسول الله 40, إذن علي فهم ذلك قال جلد رسول الله 40, أولا علي ماذا فعل؟ جلد 40, إذن هناك حد فعله الرسول صلى الله عليه, وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره, قال جلد رسول الله 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة, يعني كل ذلك سنة. السنة ماذا يقصد بها؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا أحب إلي. إذن هو اختار هذا. ثم كما قلنا الإمام يجتهد, وما فعله عمر أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الناس في زمن رسول الله يختلفون عن غيرهم, ولذلك جاء في الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهل عصرنا كعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل عصرنا كعصر القرون المفضلة؟ الجواب لا. إذن ولكننا بحمد الله في هذه البلاد كما ترون بلاد تطبق فيها شريعة الله سبحانه وتعالى.